بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ يا أحمد، نوقفنا على نعم، يرجع إلى السند. ومنها ما يرجع إلى السند، قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة: المتواتر والآحاد والشاذ. الأول ما نقله السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، فالثاني كقراءة الثلاثة والصحابة، والثالث ما لم يشتهر من قراءة التابعين، ولا يقرأ بغير الأول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان: فإن عارضها خبر مرفوع قدم. وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن تكلمنا في الدرس السابق عن ما يتعلق بقول المصنف: منها ما يرجع إلى السند. قلنا أن المقصود بهذا هو بيان ما يتعلق بصحة القراءة، بيان ما يتعلق بصحة القراءة. يعني ما الذي يصح أن يكون قراءة وما الذي لا يصح أن يكون قراءة. فذكر المصنف ستة أنواع، قال: المتواتر هذا الأول، والأحاد هذا الثاني، والشاذ هذا الثالث. وتكلمنا في الدرس السابق أيضا عن المتواتر، وذكرنا تعريفه عند المحدثين، قلنا أن المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني أسندوا روايتهم إلى شيء محسوس، كقولهم: سمعنا وحدثنا وأخبرنا ونحو ذلك. لكن هنا السؤال مهم، هنا سؤال مهم جدا ينبغي أن نتنبه له، وهو: هل التواتر عند في اصطلاح المحدثين هو المقصود عند أئمة القراءة؟ بمعنى، هل الضابط الذي جعله المحدثون لقبول الرواية وردها هو نفسه الضابط المعتبر عند أئمة القراءة؟ هذا الكلام فيه طويل جدا، لكن الذي يظهر أن هناك فرق بين مقصود أئمة القراءة في التواتر ومقصود المحدثين، وإن كان يجمع بينهما أن الرواية، سواء كانت قرآن أو سنة، أن الرواية إذا كانت مستفيضة مشتهرة وتلقاها العدد الكثير فهي يحكم لها بالتواتر. لكن المقصود بهذا الكلام هو ما سوف يأتي معنا الآن، وإنما أردت أن ننبه هنا لأن التواتر عند القراء كأنهم يدورون فيه حول ثلاثة أمور ذكرها المصنف في آخر ما قرأنا، وهو صحة القراءة، صحة السند، وموافقة العربية والخط، وسوف يأتي الكلام الآن. فالمتواتر قال: ما نقله السبعة. المتواتر ما نقله السبعة. قلنا: من هم السبعة؟ حتى يعني لنبد أن نعرف السبعة. من هم السبعة؟ صدر بحفص، نافع، وابن كثير، وأبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، والكسائي، وحمزة، وعاصم. حفص روى عن عاصم. هؤلاء السبعة، إذا قيل السبعة في القراءة فهؤلاء هم المقصودين، أبو عمرو وابن عامر والكسائي وابن كثير وحمزة وعاصم ونافع، هؤلاء هم السبعة. قال المصنف رحمه الله: الأول يقصد المتواتر ما نقله السبعة، يعني كل ما رواه السبعة هذا متواتر، هذا متواتر. وهو ما يحتمله رسم المصحف الآن، رسم المصحف، المصحف عثمان رضي الله عنه يحتمل القراءات السبع. سوف يأتينا الآن أنه أيضا يدخل فيها ثلاث قراءات ذكرها المصنف النوع الثاني على خلاف. الشاهد أن لو قال قائل كيف استوعب المصحف القراءات السبع؟ جواب: يعني هل بين القراءات السبع اختلاف في الكتابة؟ أولا لابد أن نعرف أيها الإخوة أن المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه كتب بلا نقص ولا شكل، بلا نقص ولا شكل، يعني لم ينقط ولم يشكل، وبالتالي فإنه استوعب القراءات المتواترة. كل القراءات المتواترة يحتملها الرسم ولا ما يحتملها؟ يحتملها الرسم العثماني. والمقصود يا عبد الله بقولنا العثماني، شو المقصود يا عبد الله جبران بقولنا العثماني؟ يعني الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، مصحف عثمان، وهو الذي يسمى مصحف الإمام. فالمتواتر ما نقله السبعة. قيل، يقول المصنف، قيل إلا ما كان من قبيل الأداء. قيل هذه حكاية لخلاف أو قول، والغالب أنهم يستخدمونها في القول المرجوح أو القول الضعيف. قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، ما معنى الكلام هذا؟ يعني قال بعضهم أن ما كان من قبيل الأداء، ومقصودهم بالأداء طريقة نطق الآيات، طريقة نطق الآيات، يعني التفخيم، الترقيق، المد، المدود، الإظهار، الإخفاء، الإقلاب، غير ذلك، هذه طريقة الأداء. فقال بعض أهل العلم إن طريقة الأداء لم تنقل بالتواتر، لم تنقل بالتواتر، وهذا ذكره أهل العلم عن ابن الحاجب، ولكن رد عليه جمع من الأئمة كابن الجزري وغيره، وقالوا إن الأداء ثابت بالتواتر. ما الذي حملهم على أن يقولوا إن الأداء لم يثبت بالتواتر؟ قالوا إنه لا يمكن أو يصعب أن تنقل القراءة بصفتها وأدائها بطريقة التواتر. يقول هذا مما يعز أن ينقل بطريقة التواتر لاحتمال الاختلاف في أداء الرواة، لاحتمال الاختلاف في أداء الرواة. فأنت مثلا تسمع الخبر ثم تبلغه واحد، والثاني يبلغ، وهذا الواحد يبلغه إلى اثنين ثلاثة، حتى ينتشر عند مئة. إذا انتشر بين المئة غالبا يكون الخبر أداؤه ليس إيش كما قلته أنت، ولا لا، يكون في اختلاف في طريقة أدائه. لكن هذا مردود إذا علمنا أن القرآن تلقته الأمة قاطبة جيلا بعد جيل وطبقة عن طبقة، فلا يمكن أن يقال هذا في القرآن، لا يمكن أن يقال أن الأداء لم يثبت بالتواتر، بل هو ثابت بالتواتر. ومثل القرآن الأصل فيه أنه يتلقى بالقراءة ولا بالمشافهة؟ بالمشافهة. الأصل أن متعلم القرآن أنه ما يمسك المصحف يقرأ من نفسه، هذه ما كانت معروفة عند المتقدمين أبدا أبدا، ما كانت معروفة أن الإنسان يأخذ المصحف يقرأ من نفسه، إنما كانت الطريقة المعروفة وهي الطريقة الصحيحة أن الإنسان يقرأ على شيخ، يقرأ على شيخ حتى يصحح له القراءة ويقرأه بالأول، أول شيء يقرأه شيخه حتى يأخذ الأحكام والتلاوة صحيحة دون لحن ولا تحريف. ولو شيء اللي أوقع الآن الناس في التحريف في القراءة والكثرة اللحن والأخطاء ورفع المنصوب ونصب المرفوع، إنه اعتمدوا على أن كانت المصاحف منتشرة في المساجد وظنوا أنه يسوغ الإنسان أن يقرأ بالناس مما تعلمه من تلقاء نفسه، وهذا خلاف الأصل كما ذكر الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن مشافهة عن جبريل، والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، والصحابة أقرأوه التابعين مشافهة، وهكذا حتى القراء السبعة أخذوه مشافهة، أخذوه مشافهة. فالشاهد من كلامنا قوله قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، يقصد أنه قيل إن أداء الألفاظ لم يثبت بالتواتر، قلنا هذا القول أنه إيش؟ ضعيف ولا ضعيف؟ أنه ضعيف ومرجوح. والثاني اللي هو الأحاد، الأحاد كقراءة الثلاثة، كقراءة الثلاثة. من هم الثلاثة؟ الثلاثة اللي هم أبو جعفر ويعقوب وخلف، أبو جعفر ويعقوب وخلف، هؤلاء الثلاثة أضيفوا إلى السبعة فتموا بذلك كم؟ العشرة. بعضهم ذكر قراءة الثلاثة في أي إيش؟ في الأحاد ولا المتواتر؟ في الأحاد. والصحيح الذي عليه استقرت عليه آراء أئمة القراءة أن الثلاثة يلحقون بالسبعة، وأن قراءة الثلاثة قراءة متواترة، أن قراءة الثلاثة قراءة متواترة. طيب قوله والصحابة، كيف الصحابة؟ يعني كيف تكون قراءة الصحابة من الأحاد مع أن الصحابة أقرأوا من بعدهم وهم بطريقة الأولى يكون التواتر عن طريقهم ولا لا؟ يكون عن طريقهم. كيف يذكرهم السيوطي في الأحاد؟ قال والصحابة. تفضلوا بسم الله. إنهم قراءات لم تنقل بالتواتر، وقد يقال في بعضه أيضا أنه ما لم يصح سندا، ما لم يصح سندا، لكن إن صح سندا دون التواتر فهو الأحاد. إن صح سندا دون التواتر، إن صحت القراءة عن الصحابي سندا لكنها لم تبلغ حد التواتر، يسمونها الأحاد على تقسيم السيوط هنا. قال والثالث، ما هو الثالث؟ الشاذ. ذكر له مثال، قال ما لم يشتهر من قراءة التابعين، ما لم يشتهر من قراءة التابعين. الكلام على الشاذ يا أخوان أشرنا إليه آخر الدرس الماضي على العجل، وقلنا إن المقصود بالشاذ عند المحدثين رواية مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، يعني إذا الراوي خالف من هو أوثق منه في الرواية يقال عن روايته إنها رواية شاذة. هل هذا هو المقصود عند أئمة القراءة؟ الجواب هو أن الشذوذ عند القراء أوسع من هذا، الشذوذ عند القراء أعم من قضية مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه كما هو عند المحدثين. الشذوذ عند أئمة القراءة يطلقونه على ما خالف القراءة المتواترة، ما خالف القراءة المتواترة. ولذلك قال بعضهم في تعريف القراءة الشاذة: كل قراءة فقدت أحد الأركان الثلاثة لقبولها. كل قراءة فقدت أحد الأركان الثلاثة لقبولها. ما هي الأركان الثلاثة؟ الأركان الثلاثة أشار إليها سيوطي في آخر كلامنا هنا حين قال: وشرط القرآن صحة السند، يعني أن يكون السند صحيحا. ويضيفون إليه هنا، يضيفون إليه هنا لتكون القراءة غير شاذة أن تكون متواترة، لا يكتفون بصحة السند بل يقولون متواترة. الشرط الثاني قال: موافقة اللغة العربية. موافقة اللغة العربية يعني أن تكون هذه القراءة موافقة للغة العربية، لأن يعني القرآن نزل على لغتهم بلسان عربي مبين. الشرط الثالث وهو الركن الثالث: موافقتها للرسم، وهو الذي عبر عنه سيوطي بقوله والخط. موافقتها العربية والخط، موافقة العربية هذا الشرط الثاني، والخط يقصد رسم المصحف العثماني. فإذا خرجت عن رسم المصحف العثماني فنعتبرها شاذة، نعتبرها شاذة. ولعلنا نخلص إلى هذا حتى لا يتوسع بنا الكلام، أن نقول إن القراءة الشاذة الصحيح أنها ما خالفت القراءات المتواترة، ما خالفت القراءات المتواترة، يعني الذي استقر عليه رأي القراء ما خالفت العشر، ما خالفت العشر يسمونه شاذ. طيب لو صح سندا عن الصحابي سم نعم، لو صح سندا ما لم يصل درجة رتبة التواتر، ما لم يصل رتبة التواتر فإنه وإن صح سنده إلى الصحابي فيعتبرون القراءة الشاذة. إذن لا نفهم من قولهم القراءة الشاذة أنه بالضرورة أن تكون روايتها ضعيفة، قد تكون روايتها ضعيفة وقد تكون روايتها صحيحة في الإسناد إلى الصحابي لكنها لا تبلغ حد التواتر. أرجو أن يكون المقصود واضح لنا بالشذوذ. ولهذا يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو من الأئمة المشهورين الذين اعتنوا بهذا الفن، والذي جمع في زماننا، والذي جمع في زماننا الأركان الثلاثة، وهو قراءة الأئمة العشرة التي اجتمع الناس على تلقيها بالقول. يعني كأنه يقول إن قراءة العشرة هي التي اجتمعت فيها أركان القراءة، فهي التي لقتها الأمة بالقبول واجتمعت عليها القراءة، وما سواها فهو شاذ لا يعتبر قرآنا، لا يعتبر قرآن. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله أن من شرط القراءة في الصلاة ما هو؟ أن لا تكون خارجة عن المصحف العثماني، أن لا تكون خارجة عن مصحف عثمان، فإن خرجت عن مصحف عثمان بطلت الصلاة. هذا تنبيه من الإخوان، يقولون سيكون هناك سحب أسبوعي كل سبت، سحب أسبوعي على جائزة كل سبت، والأصل أن يكون قبل الدرس، ولهذا اليوم سوف يكون السحب قبل الأذان بعشر دقائق من أجل الإخوة المؤذنين، نبهونا جزاكم الله خير. يعني يكون الأذان على 49 يكون 39. طيب أخوان، لعلنا نمثل حتى لا يكون الكلام كله نظري، نمثل. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قرأ في قول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قرأ: فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. وعند البخاري عن ابن عباس في قصة الخضر مع موسى، وكان القراءة التي نقرأ بها: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. جاء عند البخاري الرواية صحيحة، الرواية صحت سندا لكنها لم تبلغ حد التواتر. وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نخلص بهذا أيها الإخوة إلى ما ذكره السيوطي هنا فقال: ولا يقرأ بغير الأول، يعني أن غير المتواتر لا يقرأ به. ما مقصوده بالأول؟ المتواتر، وهو قراءة من؟ السبعة. وقلنا أن الصحيح أنه يضاف إليهم الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، يضاف إليهم الثلاثة فيكون عشر. قال: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير. يعمل به إن جرى مجرى التفسير. ما معنى هذا الكلام؟ نحن اتفقنا على أن القراءة التي خالفت التواتر، التي لم تبلغ حد التواتر، أنها إيش؟ شاذة، أنها شاذة. طيب، الآن لو قال قائل: كيف تقولون شاذة؟ كيف تقولون شاذة وقد ثبت إسناده عن الصحابي؟ نقول: نحن لا نقول أنها شاذة إذا ثبتت عن الصحابي بمعنى أنها مردودة، وإنما نقصد بذلك أنها لا تصح قرآنا، لا تصح قرآنا، لا تصح قرآنا. فإن كانت مما صح سندا فهي مقبولة ويستفاد منها في تفسير الآية، ويستفاد منها أيضا في الاستنباط والمعنى، وتكون مردودة إذا كانت، إذا قصد أنها قرآن، إذا قصد أنها قرآن. طيب، الآن قال المصنف: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، يعني إذا كانت القراءة الصحيحة التي لم تبلغ حد التواتر، القراءة الصحيحة التي لم تبلغ حد التواتر يعمل بها إذا جرت مجرى التفسير، مثل قراءة ابن مسعود أيمانهما، عليها العمل، أن الذي يقطع من السارق إيش؟ كفه اليمنى. طيب، أيضا ثبت عند البخاري عن ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال: زيادة في مواسم الحج، في مواسم الحج. يعني أن كان هذه القراءة تفسير لما المقصود بفضل من ربنا، يعني أنه ليس على الناس أن يبتاعوا ويشتروا في موسم الحج، وإن كان المقصود والنية الأصل هي أداء الحج، لكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز للحاج أن يبيع ويشتري. طيب، ماذا، كيف يقال هذا؟ وهل هذا لم يكن يحدث لبس عندهم؟ يبغي أن نتنبه لهذا. ابن الجزري رحمه الله تكلم حول هذه القضية فقال ما نصه: وربما كانوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، ربما كانوا يدخلون في القراءة إيضاحا وبيانا ربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، يعني أنهم ضابطين القرآن فكونهم أدخلوا فيه تفسير ما يشكل عليهم قال فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معهم، يعني يكتب التفسير مع القرآن، فيكتب القرآن ثم يأخذ التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبه، فيدرج التفسير في إيش؟ في القرآن. كيف صح هذا؟ قال ابن الجزري صح لأنهم يأمنون لبسهم، محققون القراءة، متقنون القرآن، تلقوه مشافهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل عندهم اللبس. قال وربما كان بعضهم يكتبه معه، انتهى كلامه. طيب لو أثير إشكال فقيد، كيف ترد قراءة الصحابي الصحيحة؟ يعني لماذا لا نثبتها على أنها قرآن وهي ثابتة عنه بطريق صحيح؟ هذا جبنا عنه في دروس سابقة، وقلنا إن إجماع الصحابة على ما بين الدفتين، ما بين دفتين المصحف، يدل على أنها منسوخة. الاحتمال أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يتم العرضة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتقرر أن من القرآن ما نسخ تلاوة وحكما، ومنه ما نسخ تلاوة وبقي حكما، ومنه ما نسخ حكما وبقي تلاوة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، لا العشر والخمس كلها ليست موجودة في القرآن. إذن يحمل قول عائشة هذا على ماذا؟ على أنه مما نسخ بالعرض الأخير، الله تعالى. ولهذا أشار عمر رضي الله عنه أيضا في الصحيح إلى قضية الرجم، فقال ألا لا ما معناه؟ ألا لا يأتين أقوام فيقولوا أين نجد الرجم في كتاب الله؟ الرجم الآن ليس موجود في القرآن، لفظه ليس موجودا في القرآن. وقد وجد في مصاحف بعض الصحابة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقال عمر ألا لا يأتين أقوام يقولون أين نجد الرجم في كتاب الله؟ ألا وإن إنه كان من أنزل القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده. قال المصنف رحمه الله وإلا فقولان، يعني يعمل بها إذا جرت مجرى التفسير. قراءة الصحابي يعمل بها إذا جرت القراءة الثابتة سندا، يعمل بها إذا جرت مجرى التفسير. وإلا فقولان، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن حملت قراءة الصحابي اللي عن طريق الأحاد على أنها تفسير قبلت، لأن أولى ما يعتمد عليه في تفسير القرآن قول الصحابي، فإن ثبتت عنه بطريق بسند صحيح عمل بها، كما ضربنا المثال في قوله فاقطعوا إيمانهم، وبعضهم أيضا استدل بقوله فصيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين، أو قلنا إن هذه القراءة الثابتة بسند صحيح، دل إجماع الصحابة على أن ما بين الدفتين، على أن هذه القراءة للصحابي منسوخة. واضح؟ طيب، إذا قصد العمل بها فقيل يعمل بها وقيل لا يعمل بها، والصحيح الذي اختاره جمع من أهل العلم أنه يعمل بها إذا صحت سندا أو على الأقل يقال يستأنس بها إذا صحت سندا عن الصحابي، والله تعالى أعلم. قال: فإن عارضها خبر مرفوع قدم. إن عارضها، الضمير في قوله إن عارضها يرجع إلى أي شيء يا أخوان؟ سم. قراءة الصحابة التي ثبتت بسند صحيح لم يبلغ حد التواتر، يعني بطريقة الأحاد. إذا عارضها خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم، ما هو الذي يقدم؟ أو العكس، الخبر المرفوع. الخبر المرفوع يقدم، الخبر المرفوع هو الذي يقدم، فيقدم الخبر المرفوع على قراءة الصحابة. يعني لو ثبت عن ابن مسعود قراءه وقال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه معارضة لهذا القراءة في سند صحيح، تقدم قراءة ابن مسعود التي لم تبلغ حد التواتر، ولا يقدم خبر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هما كلاهما عن الرسول، كلاهما مرفوع الحقيقة. لكن لما رددنا رواية قراءة الصحابي، لما رددنا قراءة الصحابي التي ثبتت بطريق الأحاد، صار هذا يحملها على الضعف، فلا تعارض الخبر المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لو قيل كيف تقبلونها تفسيرا وتردونها قراءة؟ كيف تقبلونها تفسيرا وتردونها قراءة؟ نقول هنا الصحيح أنه يعني انفكت الجهة الآن، نحن ردناها على أنها إيش أخوان؟ على أنها قرآن، رددناها على أنها قرآن، لن نقبلها على أنها قرآن، لكن نقبلها على أنها إيش؟ على أنها تفسير، ولا ليس هناك تعارض. قال المصنف: وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط، وتقدم الكلام على هذا، لكن بعضهم قال إن السيوطي رحمه الله كأنه بهذا يخالف ما قرره في الأول حينما قال: ولا يقرأ بغير الأول، يعني متواتر. يعني هو الآن بالأول كلامه قال: ولا يقرأ بغير الإيش؟ المتواتر اللي هو الأول، اللي هو قراءة العشرة، السبعة عنده والعشرة عند غيره. ثم قال: وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. يعني لو قيل إن السيوطي عارض رأيه الأول، هذا الكلام له وجه، لكننا إذا قررنا هنا ما ذكرناه في أول الدرس من أن التواتر عند القراء يعتمد على أركان الثلاثة، يزول الإشكال ولا ما يزول؟ يزول الإشكال. النوع الرابع مما يرجع إلى السند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني سأقرأ هذا بنفسي لأنه في أخطاء إخواني في المطبوع عندكم. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق. ما مقصود السيوطي رحمه الله في هذا النوع؟ يعني المقصود عنده ما نقله الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به، وهذا مما يرويه أهل الحديث، ولهذا قال: عقد له الحاكم بابا في المستدرك. وإلا جميع القرآن ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلا مروي القرآن كله عن الرسول. لكن قصد السيوطي بهذا النوع، النوع الرابع، ماذا قصد؟ قصد أن يذكر أمثلة على قراءة رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضها متواتر وبعضها شاذ. لماذا ذكرها؟ ذكرها لكي يبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية في القرآن. واضح؟ يعني أراد بهذا النوع أن يبين لنا ما رواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوجه في القراءة، وإلا القرآن كله مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، المتواتر وغير المتواتر مما صح سندا. طيب، قال قرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين القراءة التي نقرأ بها مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وهذه قراءة سبعية، قراءة سبعية متواترة. الصراط بالصاد وقرئ بالسين، وكلاهما متواتر، كلاهما متواتر. العجيب إخواني حتى نفهم هنا مسألة دقيقة، الرواية اللي ذكرها الحاكم في في في لفظة الصراط عنده بسند ضعيف، لكن هل يؤثر هذا على تواترها؟ لا يؤثر، لأنها رويت عند غيره بالتواتر، رويت عند غيره بالتواتر. الفائدة من هذا أنك قد تجد في بعض كتب السنة الرواية قد تكون ضعيفة، فلا تستعجل بحكم عليها أنها ليست قرآن، لا تستعجل بحكم عليها أنها ليست قرآن، فربما تكون عند هذا الراوي أو هذا المحدث في كتابه ضعيفة لكنها سبعية. فرواية الصراط عند الحاكم سنادها فيه لا يصح، فيه من تكلم فيه، لكنها متواترة ولا غير متواترة؟ متواترة عند غيره، متواترة عند غيره. طيب، قال لا تجزي نفس، لا تجزي نفس عندكم، نعم كن بالتاء، لا تجزي نفس، هذه ثبتت من حديث ابن عمر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها، القراءة التي نقرأ بها. والمقصود من هذا هو كما ذكرنا آنفا ذكر رواية الصحابة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس أخذ عن أبي وأخذ عن زيد بن ثابت لأنه ما حفظ القرآن كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا قوله ننشزها، عندكم مكتوب ها ايه بالراء ولا بالزاي؟ تكون على نطق هذا ننشزها، هذه ثبتت عن خارج بن زيد عن أبيه وهي سبعية. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالراء، انظر العظام كيف ننشرها، هذه متواترة. نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا بالراء، وقرأ الباقون بالزاي، انظر العظام كيف ننشزها، ها كيف ننشزها. إذن يكون التعديل عندكم فيما بالزاي. قال فرهن مقبوضة في آخر وجه في البقرة، وإن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذه قراءة عاصمة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن، فرهن قرأوا فرهن. طيب أن يغل وما كان لنبي أن اللي القراءة اللي نقرأ بها أن يغل، يعني أن يأخذ، أن يأخذ شيئا من الغنيمة خفية وخلسة. أن يغل يعني أن يؤخذ دون علمه، أن يؤخذ دون علمه. فأن يغل قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، وما كان لنبي أن يغل، عاصم وابن كثير وأبو عمرو قرأوا بأن يغل، والباقون قرأوا بالضم، وما كان لنبي أن يغل. وقد جاءت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس بالنفس والعين بالعين. القراءة التي نقرأ بها بالنصب، نعم، والعين بالعين، والعين بالعين على العطف، على العطف، يعني كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكتبنا أن العين بالعين. لكن القراءة التي أوردها الحاكم هنا قال والعين، وهي قراءة سبعية قرأها الكسائي، قرأها الكسائي، وتحمل إعرابا على الاستئناف، لا تكون الوضع، تكون استئنافية. وقد رواها أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند غير الحاكم، عند الترمذي وابو داود وأحمد، كلهم رواها بأسانيد صحيحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع ربك، لعل العين يكون عليها ضمة، العين يكون عليها ضمة، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، هذه قراءة الكسائي. وقد جاءت عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي والطبراني بسند عندهم لا يصح، لكنها قراءة سبعية قرأ بها الكسائي، قرأ بها الكسائي أيضا. يعني الكسائي عندنا العين بالعين وهل تستطيع ربك، هذه كلها عند الكسائي ثابتة. طيب، يعني المعنى وش معناها يا إخوان، وش معناها؟ يعني هل تسأل ربك أو هل تقدر على السؤال ربك، هل تستطيع رب، هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع تسأل، يعني هل تقدر على سؤاله. والمعنى هذا يشكل، لأن السائلين من هم؟ الحواريين، وهم من أخص أتباع عيسى، كيف يشكون بقدرة الله؟ خرجت هذه القراءة على قول إن المقصود هل يفعل ربك، هل يفعل ربك. طيب، لعلنا نأخذ السؤال ثم نكمل القراءات ونقف عند النوع الخامس والسادس. سلام سلام. جائزة وين عبد الله؟ مصعب خالد الشمري. ما شاء الله، جائزة جوال ولا لا؟ بارك الله فيك، الله يجزاك البركة. الإخوة الذين يرغبون مشاركة في حفظ المتون، يقول الأخ أبو جهاد أن موعدنا معهم بعد الصلاة، يرغبون مشاركة في حفظ المتون وأظن له محفزات للعلم ظن حفظ المسؤول له جواز. طيب نكمل القراءة إخواني قبل الأذان. درست وكذلك سورة أنعام وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست طواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. وهي على ثلاثة أوجه في القراءة هذه اللفظة. ورد عن ابن كثير وأبو عمرو دارست ذلك نصر في الآية يقول دارست. وورد عند ابن عامر درست يعني محت. والقراءة التي قرأ بها الباقون التي هي ما أثبتها هنا وهي القراءة التي نقرأ بها درست. طيب من أنفسكم هذا المقصود بها آية آخر التوبة. لقد جاءكم رسول القراءة المشهورة عندنا من أنفسكم. وهذه القراءة شاذة ليست من القراءة المتواترة. من أنفسكم مش معناها من أنفسكم معروف ولا لا؟ يعني منكم من أنفسكم يعني نعم من أعظمكم وأشرفكم وأرفعكم قدرا. وهي قراءة شاذة. وقد بعدها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. القراءة المشهورة بل قراءة السبعة كلهم بل العشرة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه جاءت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. وهي قراءة شاذة لم ترد عن العشرة. عندكم سكارى ولا لا؟ وما هم بسكارى؟ تعدل سكرى وما هم بسكرى. سكرى بحذف الألف. سكرى وما هم بسكرى. هذه قراءة سبعية عن حمزة والكسائي. وهي ثابتة في الصحيحين من حديث عمران بن حصين. وعند البخاري عن أبي عن أبي سعيد الخدري. التي بعدها قوله من قرات أعين. طبعا سكر وما هم بسكرى في أول الحج ذكر الناس سكرى وما هم بسكرى عند حمزة والكسائي. وعند الباقين سكارى وما هم بسكارى في سورة السجدة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. روى هنا الحاكم من قرات أعين وهي شاذة لم ترد عن العشرة. فهي ليست متواترة. جاءت روايتها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها والذين آمنوا وأتبعناهم. عندكم إيش اللي بعدها؟ ذريتهم تضاف ألف ذرياتهم. الذي كتبوا طبع الكتاب يعني ما يميز القراءة بعضها عن بعض. ذرياتهم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم ولا لا؟ وأتبعناهم ذرياتهم. هذه مروية عن علي وهي قراءة أبي عمرو. قراءة أبي عمرو رواها علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ ابن عامر اتبعتهم ذرياتهم يعني وافقه في جمع الذرية. والباقون واتبعتهم ذريتهم. طيب غفارف وعباقري وفارس وعباء قريء. عندكم القاف عليها فتحة والصحيح أن يكون كسرة. وعباء قريء هذه شاذة، رواها الحاكم بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه، وهي بسند ضعيف، هي شاذة، لم يقرأ بها أحد من العشرة. والمشهور في سورة الرحمن: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. طيب، النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ، يعني النوع الخامس الرواة والنوع السادس الحفاظ. لعلنا نختم بهذا، قال نذكرهم اختصارا إخوان عشان نقف على ما يرجع إلى الأداء. وأريد أن أنبه الإخوة أيضا إلى أنه درس الاثنين سوف يكون في أصول التفسير، واحتمال أن يكون الثلاثاء إن لم ننهي المتن، لأن الشيخ محمد ليس موجودا الاثنين والثلاثاء ليس موجودا. ونحن يعني الأصل كنا سنستأذن في يوم الاثنين، وهو بلغنا أنه ليس موجود الاثنين والثلاثاء، فإننا ننتهينا الاثنين وليس سوف نأخذ الثلاثاء بإذن الله. قال: الرواة والحفاظ اشتهر بالحفظ من الصحابة عثمان وعلي وأبي زيد وعبد الله، عبد الله من؟ ابن مسعود، وأبو الدرداء عويمر، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس رضي الله عنه. اختلف في اسمه، قال الحافظ بن حجر قيل اسمه قيس بن صعصعة، ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. هؤلاء ممن اشتهر، وإلا في قراء الصحابة كثير. شو الدليل عنهم كثير أخوان؟ شو رأيكم؟ تفضلوا سلمان. صحيح، السبعون الذين قتلوا في بئر معونة. وأيضا ذكر كما ذكر القرطبي رحمه الله أن سبعون آخرين قتلوا في حروب الرد، فهؤلاء من أشهرهم، وإلا فحفاظ الصحابة كثير. ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن عبد الرحمن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، ومجاهد بن جبر المكي، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى بن عباس، وعطاء، والحسن، وعلقمة تلميذ ابن مسعود، والأسود ابن يزيد، وزر ابن حبيش، وعبيدة بن عمرو السماني، ومسوق بن الأجدع، وإليهم ترجع السبعة، يعني إلى هؤلاء الصحابة والتابعين السبعة يرجعون إلى هؤلاء، القراء السبعة يرجعون إلى هؤلاء. لعلنا يعني ننبه لمعلومة يعني إضافية حتى نقف إن شاء الله الدرس القادم على ما يرجع إلى الأداء. نقول إن بعض القراء السبعة أخذ عن التابعين، فنافع مثلا المدني أخذ عن 70 من التابعين، وبعض السبعة كابن كثير لأنه متقدم، ابن كثير متقدم، أخذ عن بعض أخذ عن عبد الله بن السائب وهو من الصحابة، أخذ عن عبد الله بن السائب وهو من الصحابة. وأبو عمرو البصري أخذ عن التابعين كنافع، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء بدمشق، وأبو الدرداء رضي الله عنه كان له حلقات في جامع دمشق كان يدور عليها رضي الله عنه، يقرئهم في حلقاتهم. فابن عامر الشامي أخذ عن أبي الدرداء بدمشق، وعاصم بن أبي النجود أخذ عن التابعين، والكسائي أخذ عن حمزة، وحمزة أخذ الكسائي أخذ عن حمزة وأخذ عن أبي بكر بن عياش، لأن القراءة في الكوفة تتابعت من عاصم ثم حمزة ثم الكسائي، ولذلك كل منهم يعتبر من قراء الكوفة، من قراء الكوفة. بعض الرواية عن القراء السبعة، الرواة عن القراء السبعة، نحن مثلا نقرأ برواية من حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي نجود. حفص أخذ الرواية عن عاصم مباشرة، وكذلك أيضا أخذها عنه شعبة بن عياش. عندنا ابن كثير اللي رووا عنه من هم قنبل والبزي، ولم يأخذوا عنه مباشرة وإنما أخذوا عنه بواسطة، أخذوا عن أصحابه عنه. ونافع أخذ عنه قالون ورش مباشرة، وأبي عمرو أخذ عنه الدوري والسوسي عن طريق اليزيدي عنه، يعني الدوري والسوسي أخذوا عن اليزيدي عن أبي عمرو. وابن عامر أخذ عنه هشام وابن ذكوان، لكنه عن أصحابه لم يأخذ عنه مباشرة وإنما أخذ عنه بواسطة عن طريق أصحابه. وحمزة أخذ عنه خلف وخلاد عن سليم عنه، يعني بينه وبين حمزة راوي. والكسائي روى عنه الدوري وأبو الحارث. هذا ما اشتهر في عن كل واحد من السبعة من الرواة، وإلا فإن الرواة عن الصحابة كثير غير هؤلاء السبعة، واللي روى عن السبعة كثير غير هؤلاء الأربعة عشر الذين هم حفص والدوري والسوسي وخلف وخلاد وهشام وابن ذكوان وغيرهم. هناك خلق كثير عنهم، لكنهم ضبطوا الرواية في هؤلاء أو قصروا الرواية في هؤلاء، لأنهم انضبطت فيهم أركان القراءة واستقر الأمر على هذا ضبطا للرواية والقراءة حتى يحقق الأمر الذي قصده عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف، لأن يعني عثمان جمع المصاحف بسبب الاختلاف الذي وقع بين الناس. يقول قلت لا يجوز تغيير خط القرآن الكريم، فهذا يعني تغييره باللفظ أو بالحروف والحركات أم بالمعنى، يعني بالكلمة كاملة؟ يعني هو استقر الأمر على أنه لا يجوز تغيير رسم المصحف، لا يجوز تغيير رسم المصحف، لماذا؟ لأن قواعد الإملاء تتغير من جيل لجيل، فلو وضع رسم المصحف على قواعد الإملاء التي نكتب بها الآن فإنه سيتغير، لأن القواعد في بعض الكلمات تختلف في زمن عنه في زمن آخر، لكن بقاء الرسم على ما هو عليه من زمن الصحابة يدل على إيش؟ على ثبات الرسم وأنه لا يتغير، ولا لأنه لا ضوابط الإملاء وقواعده اختلفت على مر العصور، لكن رسم المصحف لم يختلف، رسم المصحف لم يختلف. فلا يصح أن يكتب القرآن قرآنا لا يصح أن يكتب بغير رسول العثماني إذا أريد بها أن يقال هذا القرآن، هذا القرآن، هذا مصحف، لا يصح. أما ما يذكر في الاستدلال، في الاستدلال أحيانا بعض الآيات فيكتبه الطالب مثلا بخط الملائي، فهذا تجوز فيه بعض العلماء لأنهم لا يعدون هذا مما ينتشر بين الناس، لا يعدون مما ينتشر بين الناس، فلا يحدث إشكال، فلا يحدث إشكال. ولهذا وقف جمع من العلماء لدعوى كتابة المصحف على إيش؟ على قواعد إيش؟ الإملاء، وعارضوها لهذا السبب. فتبقى يبقى الرسم على ما هو عليه، ويبقى أن الأصل في الإقراء هو المشافهة، الأصل في الإقراء هو المشافهة. هذا أحد الأخوة يقول هل تنصح بتعلم القراءات؟ تعلم القراءات من تعلم القرآن، لكن يكتفي كثير من طلاب العلم بقراءة لأنهم يرون أن الانشغال ببعض العلم الذي تقف الحاجة عليه أولى من الانشغال بأوجه القراءة. ولا شك أنه لا يجوز للأمة أن تترك تعلم القراءات، وقد قالوا إن مثل هذا فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن البقية. لكن طالب العلم رأى في نفسه الاستطاعة وقوة الحافظة والضبط فيتعلم قراءات ويؤجر على ذلك من شيء. فلا شك أن تعلمها من أشرف، تعلم قراءات من أشرف العلوم لأنه متعلق بالقرآن الكريم، لكن قد ينشغل طالب العلم عنها بتعلم بعض مسائل الشريعة التي يقف العلم عليها والعمل عليها. فنقول حينئذ على قول أهل العلم إنما تقف الحاجة على تعلمهم من مسائل الشرع قد يكون أولى أحيانا من تعلم بعض أوجه القراءة، وإن كان لا تعارض فهذا فضل عظيم يشجع عليه الإنسان. ما حكم القراءة بأحد القراءات في المسجد يكثر به العوام؟ يعني هذا قد يحدث إشكال وفتنة بين الناس، لأن العوام لا يدركون القراءات. لكن لو إذا كان هذا يحدث فتنة فيترك، أما إذا كان لا يحدث فتنة واعتاده الناس وتعلموا، بعض الأمصار الآن وبعض البلدان يعرفون القراءة، ممكن يقرأ الإمام العشاء بقراءة أبي عمرو، رواية الدوري عن أبي عمرو يقرأ العشاء، ممكن يقرأ مثلا الفجر برواية قارون عن نافع، ما في إشكال. لكن إذا كان في يعني في مسجد عوام يلبس عليهم القرآن يلخبط عليهم القراءة، هذا لا يعني يترك. وهل يجوز قراءة آيات الفاتحة بأكثر من قراءة؟ هذا يذكرونه في يعني تكلم عنه جمع من العلم، بعضهم يجيزه لأنهم يقول أن القراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع أن يقرأ بها؟ لكن يرد عليه ما أشرنا إليه قبل قليل أنه إذا كان يشكل لا يجوز. لكن أن يقرأ بأكثر من قراءة في صلاة هذا يحتاج لتأمل. لكن لو قيل أنه يقرأ بأكثر من قراءة للتعليم فلا حرج، هذا ساعر كان يعيد القارئ القراءة على الأوجه الواردة. وأما في الصلاة فهو محل خلاف بين العلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.